إلان هذا العزيز هل يكتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وساوى جزيلكم يا فاقتدي الشوق أدنى جلي والصوت عادي يا يطفي المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام على النبي الهادي يا ويلوح لي ما بين زمزم والصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما مثل الثرى على فندهم كل جلب بعدي يا لا تمضان ما أعلى المبيت على منا في ليل عيد أكبر الأعياد ضحوا ضحاياهم وسالت دماؤها وأنا المسيم قد نعرت فؤادي يا لبسوا ثياب البيض شرها كالرضا وأنا من أجلي لبست ثوب سوادي يا رب أنت وصلتهم وتشاهدوا فبحجهم يا رب علت يادي يا بالله يا زوان سال محمد من كان منكم رائحا أو غادي فأبلغ المختار ألف تحية من عاشق مسجد الأقبال يا هلا أقول له عبد الرحيم سيم قد فاز الأحباب والأولاد صلى عليك الله يا خير الورى ما سار ركب أو ترنم حوادي يا القصيدة للحبيب العارف بالله صالح بن محسن الحامد التنبوذ رحمه الله تعالى آمين.